وكملنا أيضا من هذا الحكم والجواب أن الإمام الشافعي قال ونحن معه باستدلاله من قوله تعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن استوى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا نص صريح أنه لا يجوز للمسلم أن يفرط شهوته إلا من طريق من الطريقين أو من الطريقين إليهما معا التزوج والتسلي كما سوى ذلك فهو عدوان وظلم لمن فعل ذلك أي ظلم نفسه. فمن اتبع وراء ذلك فأولئك هم العادون أي الباغون الظالمون لأنفسهم. إن شاء الله 10 دقائق حتى 8:30. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.